بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال في ما عنون له الناظم رحمه الله تعالى بقوله المقدمة. قلنا ذكر في هذه المقدمة ثلاثة مسائل أو ثلاثة مسائل. المسألة الأولى في بيان حقيقة الفصاحة وأقسامها، المسألة الثانية في بيان حقيقة البلاغة، المسألة الثالثة في بيان الحصار هذا النظم كأصله صاحب التخصيص في ثلاثة الفنون، في ثلاثة الفنون يعني لمن حصر في علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع سيأتي إن شاء الله. فأشار إلى الأول بقوله فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زكين، زكين بمعنى علم، وأراد بهذا البيت أن يبين لك أن الفصاحة حدها باعتبار حد جامع لكل أقسامها هذا قلنا إنه ممتنع. لماذا؟ لأن فصاحة المفرد تباين فصاحة الكلام، وفصاحة الكلام تباين فصاحة المتكلم. لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة حقيقة مغايرة للحقائق الأخرى، فحينئذ السلامة من الاعتراض على حد جامع يجمع الكل أن تقسم ثم يحد كل قسم على حدة. فقال فصاحة المفرد، هذا قيد، إذن فصاحة المفرد أخرج فصاحة الكلام وفصاحة المتكلم. أن يخلص من تنافر، حقيقته خلوصه من ثلاثة أشياء، من التنافر بين الحروف في الكلمة الواحدة، الثاني من الغرابة، خلوصه من الغرابة أن تكون الكلمة وحشية يعني مألوفة الاستعمال، الثالث خلوصه من مخالفة القواعد الصرفية. هذه ثلاثة أمور لا يحكم على الكلمة بأنها فصيحة إلا إذا اجتمع في هذه ثلاثة الأمور، أن يخلص المفرد من تنافر بين الحروف، فقلنا هذا يحدده الذوق السليم والطبع المستقيم، وتحديده لأنه ما تقاربت به مخارج الحروف هذا ليس منضبط، بل من التنافر ما يكون بسبب قرب المخارج وقد يكون بسبب آخر فلا ينحصر في السبب الأول. كذلك الغرابة المراد بها أن لا تكون الكلمة وحشية، وحشية بمعنى أن تكون مألوفة الاستعمال يعني يكثر استعمالها، وحينئذ تصيد الكلمات غريبة التي لا تعرف إلا بالرجوع إلى كتب اللغة مفردات هذا يعتبر مخالفا للفصاحة. خلف أي خلوصه من مخالفة القواعد الصرفية، ولا نقول القواعد النحوية. لماذا؟ لأن المبحث هنا في المفرد، مثل ماذا؟ الأجلل هذا في المفرد، الأجلل هذا بفتح الإدغام، الأصل أنه يقال الأجل، أن يقال الأجل. القسم الثاني من الفصاحة فصاحة الكلام، وفي الكلام يعني خلوصه من تنافر الكلم يعني ألا يكون بين الكلمات تنافر، ليس بين الكلمة الواحدة أجزائها لأن هذا مأخوذ في فصاحة المفرد. أما فصاحة الكلام خلوصه من تنافر الكلم يعني من التنافر الواقع بين الكلمات وهذا أيضا مرده إلى الذوق السليم. الثاني ضعف تأليف يعني ألا يكون الكلام مخالفا للقياس الصحيح لما جرى عليه قواعد الإعراب كالإضمار قبل الذكر وإسناد الفعل إلى الظاهر مع المسلم. قام الزيدان أتلول البراغي، قل هذا مخالف للقواعد أو الأقلسة التي قعدها النحاة. وضع في تأليف هذا الثاني وتعقيده. تعقيده إيش معنى التعقيد؟ خفاء، ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد. وهذا لسببين، أحدهما يرجع إلى اللفظ، والآخر يرجع إلى المعنى الانتقال، يعني انتقال من المعنى الأصلي المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود بالناظم أو المتكلم. إذا لا يختم على الكلام بأنه فصيح إلا إذا خلص من هذه الثلاثة الأمور كلها. وذي الكلام صفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق، هذا حد فصاحة المتكلم، ملكة يقتدر بها. ملكة يقتدر بها على ملكة يقتدر بها على على على تأدية المعنى بلفظ فصيح. ملكة عبر بملكة دون صفة، لماذا؟ لأن الصفة منها ما تكون راسخة ومنها ما هي قابلة للزوال. وهنا لا يكون المتكلم فصيحا إلا إذا كانت الفصاحة ملك، ملك يعني راسخة، هيئة راسخة في النفس. أما إذا كانت صفة قابلة للزوال فحينئذ لا يوصف بأنه فصيح، لا يوصف بأنه فصيح. ولذلك لو وافق الفصاحة من غير أن تكون له ملكة لا يقال أنه فصيح، لا يقال أنه فصيح. ولو تكلم بكلام فصيح انطبقت عليه القواعد نقول هذا لا يسمى ولا يوصف بأنه فصيح. لماذا؟ لأنه تكلم دون ملكة، دون ملكة، وإنما وافق أمرا ظاهرا. وذي الكلام صفة بها يطيق، صفة يقتدر بها، يقتدر بها، يقتدر. لما قال يقتدر؟ نعم، ليشمل حالتي النطق وعدمه، لأنه لا يشترط في وصفه بالفصاحة أن يكون أثناء الكلام متصفا بالفصاحة، فإذا سكت لا يقال أنه فصيح، لا، يوصف بأنه فصيح سواء كان متكلما أم ساكتا لوجود هذه الملكة، ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح، بلفظ ليشمل المفرد والكلام، لأن الفصاحة تكون وصفا للمفرد وتكون وصفا للكلام. وذي الكلام صفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق. إذا من هذا أو من هذه الأبيات نعرف أن الفصاحة تكون وصفا للمفرد وتكون وصفا للكلام وتكون وصفا للمتكلم. أما البلاغة فلا تكون وصفا للمفرد وإنما تكون وصفا للكلام والمتكلم. يقال كلمة فصيحة وكلام فصيح ومتكلم فصيح، ومتكلم فصيح. ويقال كلام بليغ ومتكلم أو شاعر بليغ، ولا يقال كلمة بليغ. وما نقل عن الجوهري فهو إما تسامح أو مؤول، إما تسامح وإما مؤول. حينئذ لا يقال كلمة بليغ لأن البلاغة كما سيأتي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فحينئذ لا بد أن يكون ثم معاني وأغراض تطابق مقتضى الحال، وهذا لا يتأتى في المفرد، لا يتأتى في المفرد. يوصف بالفصاحة المركب ومفرد ومنشئ مرتب. وغير ثاني صفه بالبلاغة، وغير ثاني الذي هو المفرد صفه، وغير ثاني المستثنى هنا غير ثاني، ما هو الثاني؟ المفرد، يوصف بالفصاحة المركب ومفرد غير الثاني صفه بالبلاغة. فقال مركب بليغ على ظاهر النظم لكنه ليس سديد, ليس بسديد. لماذا؟ لأنه وإن عمم لفظ كلام في الفصاحة ليوصف الكلام المصطلح عليه عند النحاة المركب الإسناد التام لأنه فصيح ويشمل أيضا الجملة التي ليست بكلام كجملة الخبر ونحوها والمركب الإضافي والمركب التوصيفي والصوتي والعددي ونحوها, كل المركبات بأنواعها توصف بالفصاحة ولا إشكال ولا إشكال. ولذلك عدل السيوطي رحمه الله عن قوله يوصف بالفصاحة الكلام كما قال الناظم هنا, لأنه يرد عليه الجملة التي ليست بكلام. زيد قام أبوه, زيد قام أبوه, هذه جملة كبرى, جملة كبرى, زيد قام أبوه لوقوع الخبر فيها جملة تسمى جملة كبرى, ونفس جملة الخبر تسمى جملة صغرى. الجملة الكبرى زيد قام أبوه نقول هذا مركب تركيب إسنادي تام, يعني كلامه بصلاح النحاة كلامنا لفظ مفيد ينطق على هذا التركيب. أما قام أبوه من قولك زيد قام أبوه هذه تسمى جملة ولا تسمى كلاما. لماذا؟ لأنها هي أحد جزئي الإسناد, والإسناد التام لا يتأتى إلا من مسند ومسند إليه. أما هذه فهي المسند, زيد قام أبوه, قام أبوه هذا مسند فقط, وإن كان في نفسها قبل جعلها خبرا هي كلام مفيد. تقيل قام أبو زيد كلام مفيد أم لا؟ كلام مفيد مستوف لما اشترطه النحاة في حد الكلام, لكن لما جعلت هذه الجملة جزء جملة خرجت عن الفائدة التامة فصارت فائدتها ناقصة, ولا يكون الكلام كلاما إلا إذا أفاد فائدة تامة. كلامه هو اللفظ المركب المفيد, المفيد يعني فائدة تامة, حيث يحسن السكوت من المتكلم أو السامع أو منهما, أقوال ثلاثة, بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تاما. قام أبوه توصف بأنها جملة فصيحة, هل هي كلام؟ لا, ليست بكلام, ليست بكلام. كذلك جاء غلام زيد, نقول هذا التركيب فصيح. غلام زيد لوحده الفاعل هذا مركب تركيب إضافي, هل يوصف بكونه فصيحا أم لا؟ نقول يوصف بكونه فصيحا. أين يدخل في حد المفرد أم المركب؟ قبل العدول عن المركب نقول هل يدخل في حد المفرد أم الكلام؟ ها, لا في هذا ولا في ذلك, لأنه مركب, والمفرد قلنا لا بد أن نفسره هنا بما عليه أهل اللغة لا بما عليه أهل المناطق. لماذا؟ لأن بحثنا في صلاح أهل اللغة, والمفرد هنا يفسر باللغمة الواحدة الكلمة الواحدة, فحينئذ لا يدخل فيه التركيب الإضافي ولا الجملة التي هي جزء كلام ولا التركيب التوصيفي, فنحتاج ولا يدخل أيضا في الكلام لأن الكلام المراد به هنا الكلام للصلاح, فنحتاج إلى تعبير يشمل الجملة التي ليست بكلام والمركبات الأخرى. فعدل السيوطي تنكيتا على صاحب الأصل من لفظ الكلام إلى المركب ليشمل الكل, لكن إذا جئنا ونقرر حد البلاغة نقول البلاغة لا تكون في المفرد وتكون في الكلام وفي المتكلم. طيب الجملة التي ليست بكلام قام أبوه من قولك زيد قام أبوه هل توصف بالبلاغة؟ أكثر من كتب على التلخيص لم يقيد هذا, لكن السيوطي رحمه الله ألزم وقال يرد على ابن السبكي أن القياس أن ينتفي وصف البلاغة عما عدا الكلام للصلاح, كل ما عدا الكلام للصلاح من المركبات التي ليست بتامة ينبغي ألا توصف بالبلاغة. لماذا؟ لأن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، فحينئذ لا يكون مطابقا لمقتضى الحال إلا إذا جاء مستوفيا للمعاني والأغراض التي صيغت له، وحينئذ يستلزم أن يكون كلاما تاما. فيستقل الكلام للصلاح المعروف بوصف البلاغة دون المركب الإضافي ودون الجملة التي ليست بكلام. إذا قيل غلام زيد كيف يقول هذا أنه يوصف بالبلاغة؟ وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، أين المطابقة هنا؟ ليس ثم مطابقة. إذن لا يمكن أن يوصف المركب الإضافي ولا التوصيفي ولا الجملة التي هي جزء كلام وليس كلاما مستقلا، لا يمكن أن توصف بالبلاغة. لذلك ينكت على السلطة أيضا هذا، وإن ذكره بالشرح وغير ثان صفه بالبلاغة، غير ثان الذي هو المركب قال صفه بالبلاغة، غير الثاني الذي هو المركب والكلام صفه بالبلاغة، أما الثاني فلا. والأول الذي ذكره المركب قال عدلت عن الكلام إلى المركب ليشمل الجملة والمركب الإضافي، قول صفه بالبلاغة يشمل أن يوصف المركب الإضافي بالبلاغة، هذا يرد عليه، هو نكت على التلخيص وننكت عليه. وغير ثاني صفه بالبلاغة. إذن البلاغة تكون وصفا للمفرد وتكون وصفا للكلام المصطلح عليه عند النحاة فقط، ومع ذلك لا يوصف بالبلاغة لانتفاء حد البلاغة في المفرد وانتفاء حد البلاغة في المركب غير الكامل. هذا التعليم، انتفاء حد البلاغة في المفرد وانتفاء حد البلاغة في المركب غير التام غير التام. إذن عرفنا أن البلاغة يوصف بها المتكلم ويوصف بها الكلام للصلاح، الكلام للصلاح. هنا قدم الفصاحة على البلاغة. لما لما الفصاحة شرط في الكلام، والعلم بالشرط مقدم على العلم بالمشروع. الفصاحة شرط في الكلام. أيضا الفصاحة أكثر محالا من البلاغة، لأن محلها ثلاث والبلاغة اثنان، وما كان أكثر أولى بالتقديم. أيضا الفصاحة جزء والكلام كل، والجزء مقدم على الكل، يعني العلم بالجزء مقدم على العلم بالكل. لذلك قدم الفصاحة بأقسامها ثلاثة على البلاغة. بعد أن فرغ من تعريف الفصاحة بأقسامها الثلاثة شرع في بيان البلاغة وأخرها عنها لكون الفصاحة جزءا لها والجزء مقدم على الكل، وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. هو لم يعرف بلاغة المتكلم، هو ذكر بيت في حد البلاغة فقط ولم يعرف بلاغة المتكلم. لما؟ لماذا؟ هل يمكن أن نستنبط؟ السيوطي لما عرف الفصاحة هنا قال وحدها في متكلم شهر ملكة على الفصيح يقتدر، هذا حد الفصاحة. لما جاء فصاحة المتكلم وحدها، أي الفصاحة وحدها في متكلم شهر ملكة على الفصيح يقتدر، ولما جاء يعرف بلاغة المتكلم قال وحدها في متكلم كما مضى، كما مضى أحال على تعريف فصاحة المتكلم، أحال تعريف فصاحة بلاغة المتكلم على فصاحة المتكلم. لماذا؟ ها؟ ملك، نعم ملك. يقال في فصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح، ويقال في بلاغة المتكلم ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ ملكة، يقتدر بها ملكة، إذن هيئة راسخة ولم يقل صفة، لأن الصفة قد تشعر بعدم الرسوخ، يقتدر بها ليعم حالتي النطق وعدمه، يقتدر بها على تأليف كلام بليغ، على تأليف وإيجاد كلام بليغ. إذن هما سيان، منشأهما ومردهما واحد، وحدها في المتكلم كما مضى. فمن إلى البلاغة انتمى فهو فصيح من كليم أو كلام، وعكس ذا ليس ينال التزام. إذا عرفنا الفصاحة، فصاحة المتكلم بأنها ملكة إلى آخره، وعرفنا بلاغة المتكلم بأنها ملكة، يلزم لذلك أن يقال بالتلازم، كل بليغ من كليم يعني من متكلم أو كلام فهو فصيح من غير عكس، من غير عكس، كل متكلم بليغ فهو فصيح ولا عكس، كل كلام بليغ فهو فصيح ولا عكس. لماذا؟ لأن الفصاحة شرط فيه أو جزء فيه في البلاغة، البلاغة طباقه، وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. هنا أسقط في الحد، الأخذ أن يقوم مع فصاحته، ولذلك أولد على النظم هذا، قيل أسقطه لضيق النظم، لكن لم يعبر بهذا، لأن إسقاط ما يؤدي إلى فرم الحد هذا معيب، هذا معيب، كان الأصل أن يأتي ببيت آخر فيكمل كما فعل السيوطي. بلاغة الكلام أن يطابق لمقتضى الحال وقد توافق فصاحة، عادة يأتي بلفظ فصاحة الذي هو شرط في حد البلاغة فأتى به في أول البيت الذي يليه، بلاغة الكلام أن يطابق لمقتضى الحال وقد توافق فصاحة. إذا أخذت الفصاحة شرطا وقيدا في البلاغة يلزم من ذلك أنه لا يعد المتكلم بليغا إلا إذا أتى بكلام فصيح مطابق لمقتضى الحال. قد يكون كلام فصيحا وليس مطابقا لمقتضى الحال، إذا وجدت الفصاحة وانتفت البلاغة، مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته وجدت البلاغة والفصاحة معا. إذن أيهما أعم وأيهما أخص؟ البلاغة أعم والفصاحة أخص، كلما وجد الأعم وجد الأخص بالعكس. فحينئذ إذا وصف الكلام بأنه بليغ لزم أن يكون فصيحا ولا عكس، وإذا وصف بأن المتكلم بليغ لزم أن يكون فصيحا ولا عكس، ولا عكس. لذلك قال السيوطي وحدها في متكلم كما مضى، فمن إلى البلاغة انتمى فهو فصيح، فمن إلى البلاغة انتمى يعني انتسب فهو فصيح من كليم أو كلام، من كليم يعني متكلم أو كلام، وعكس ذا ليس يناله التزام لا يلزمه، عكس ذا يعني إذا كان الكلام فصيحا لا يلزم أن يكون بليغا، وإذا كان المتكلم فصيحا لا يلزم أن يكون بليغا. حينئذ نعرف الرابط بين الفصاحة والبلاغة. إذا أسقط أو ترك الناظم رحمه الله تعريف بلاغة المتكلم لأنها قريبة أو مأخوذة من بلاغة من فصاحة المتكلم، وقد حد لنا فصاحة المتكلم، وذي الكلام صفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأمين. بلاغة، نقول بلاغة على وزن فعالة، وفعالة هذا مصدر لي فعولة، فعولة فعالة لفعولة، كسهل الأمر وزيد جزيلة. إذن البلاغة سميت بلاغة قالوا لأنها تنبئ عن الوصول والانتهاء، تنبئ عن الوصول والانتهاء، إذ هي مأخوذة من بلغة بضم العين بلغ إذا انتهى. إذا انتهى. إذا من جهة المعنى نقول هي تنبئ يعني تشير، تنبئ عن الوصول والانتهاء. ومنه البلوغ إذا كمل، أليس كذلك؟ أما في الاصطلاح فقال الناظم وجعلوا بلاغة الكلام طباقه بمقتضى المقام. وجعلوا تعريف صاحب الأصل أنه قال البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، هذا حد بلاغة الكلام. بلاغة الكلام أن يطابقا لمقتضى الحال وقد توافقا فصاحته. إذن لابد من أمرين، لابد من أمرين، لا يوجد أو لا توجد البلاغة الكلام إلا بوجودهما، إن وجد أحدهما دون الآخر انتفت البلاغة. مطابقة الكلام لمقتضى الحال هذا أول، مع فصاحته هذا الثاني. لو طابق دون فصاحة انتفت البلاغة، لو وجدت الفصاحة دون المطابقة انتفت البلاغة. وجعلوا من؟ البيانيون. إذا لي تفسر أمرا مرفوعا تأتي به مرفوعا. وجعلوا أي البيانيون، ولا تقول أي البيانيين، هذا خطأ صحيح، لأن المفسر يطابق المفسر، المفسر يطابق المفسر. إذن وجعلوا أي البيانيون. وجعلوا، جعل هنا من أي أنواع الأفعال؟ فعل ماضي وماضي. وجعلوا، جعل فعل ماضي، جعلوا فعل ماضي. من يعرف؟ نعم أحمد، أحمد آه أي مبني على الضم أي نعم. وجعلوا قالوا أن جعل فعل ماضي مبني على الضم، هذا المشهور، والصحيح أنه فتح مقدر، فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المضارع. هذا هو الصواب، أن فعل الماضي مبني مطلقا على الفتح، سواء كان ظاهرا أو مقدرا، وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سار وبانا. هذا الظاهر أنه أطلقه الشرح، نقول نعمي ولا نقيد نفصل، لأن بعض النحاة يرى هذا، وعليه إذا لم ينص إلا إذا نص في شرحه أنه يرى التفصيل، فنقول حينئذ ذكر بعض الحالات وترك الأخرى، وحكمه إذا لم يتصل به شيء فتح الأخير منه. أما إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فحينئذ يبنى على السكون، أو ضمير واو الجماعة حينئذ يبنى على الضم، لكن الصواب أنه يقدر في كل حالة. إذا جعلوا، نقول جعل فعل ماضي مبني على فتح المقدر والواو فاعل. طيب إيش بعدها؟ بلاغة، هذا مفعول به أول. أين الثاني؟ طباقة. هو إذا جعل من باب انصب بفعل صلب جزئي ابتداء عن رأى خلع علمت ولد أظن حسبت وزعمت مع عد حجد را وجعل اللذ، جعل اللذ كعتقا وهو تعلم والتي كسيرة. جعل ساتي قلبية وجعل اللذ كعتقا. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، جعلوا الملائكة إناثا أي اعتقل. فجعلناه هباء منثورا يعني صيرناه، تأتي بمعنى صيرة وتأتي بمعنى اعتقد، وهنا صيرة أو اعتقدوا عاشق مكي كلاهما يعني يحتمل هذا ويحتمل ذلك، لكن لو قيل بمعنى صيرة يعني صيرة البيانيون حد البلاغة بما ذكر لأن المسألة الصلاحية فلا بد يكون الأظهر أن تجعل جعل هنا بمعنى صيرة، ولو قيل أنها بمعنى اعتقد أيضا لا بأس، أيضا لا بأس. وجعلوا بلاغة الكلام طباقه، طباق فعال. وفي الأصل صاحب التفسير قال بلاغة الكلام مطابقته، مطابقة وطباق مصدران بطابق، لفاعل الفعال والمفعل. إذن طابق يطابق طباقا ومطابقة، لفاعل الفعال والمفعل. وشذ من رأى كذا القتال له، وغير ما مر السماع عدد. المالك قال وغير ما مر السماع عدد، أخذ بيته النسائي فقال لفاعل، لفاعل الفعال والمفاعلة. وشذ من رأى كذا القتال له بالكسر الياء. إذن طباق ومطابقة نقول مصدران. ما المراد بالمطابقة هنا؟ الموافقة، الموافقة. طباقه أي الكلام، أي موافقة الكلام. طباقه لمقتضى الحال، طباقه لمقتضى المقام. صاحب الأصل قال لمقتضى الحال، وهنا قال لمقتضى المقام. طباقه هذا احترز به عن نحو إن زيدا قائم، إن زيدا قائم. إذا ألقي لخالي الذهن، خالي الذهن من هو؟ ها. لم يتقدم له شيء، يعني ليس له علم بالحكم الملقى إليه. إن زيدا قائم، لا يعلم أن زيدا مسافر، فقلت له زيد مسافر. ألقيت الكلام إلى خالي الذهن، يعني يجهل الحكم من أصله. إذا جئت لخالي الذهن وقلت له إن زيدا مسافرا، نقول هنا لم يطابق الكلام مقتضى الحال. لماذا؟ لأن مقتضى الحال إذا كان المخاطب خالي الذهن ألا يؤتى في الكلام بالمؤكدة، إذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم يجهل الحكم أصلا، لأن ليكون الكلام مطابقا للحال ألا يؤتى بالمؤكدات في الكلام. فإن أكدته نقول لم يطابق الكلام مقتضى الحال. وسيأتي معنى فإن تخاطب خالي الذهن من حكم ومن تردد فلتغتني عن المؤكدات، فلتغتني. فإن تخاطب خالي الذهن من حكم، يعني من حكم أو مرددا، فإن تخاطب خالي الذهن من حكم ومن تردد فلتغتني، فلتستغني عن المؤكدات. فإن أتيت بالمؤكدات انتفت البلاغة عن، البلاغة عن الكلام. لماذا؟ لانتفاء مطابقة الكلام لمقتضى الحق. إذن قوله طباقه احترز به عن نحو إن زيدا مسافر، إن زيدا مسافر إذا ألقي لخالي الذهن. وسيأتي مزيد بحث في هذه المسألة. لمقتضى المقام، هم يعبرون لمقتضى الحال، مقتضى الحال. فعندنا أمران، حال ومقتضى الحال، حال ومقتضى الحال. ما هو الحال؟ عرفوه بأنه الأمر الداعي إلى أن يكون الكلام على وجه مخصوص، الأمر الداعي إلى التكلم على وجه مخصوص، الأمر الداعي يعني المحوج إلى التكلم على وجه مخصوص. وذلك بأن يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به أصل المعنى خصوصية ما، أمر زائد على أصل إفادة المعنى. وهذه الخصوصية هي المسمى عندهم بمقتضى الحال. مثل لذلك به إذا ألقي، ما ذكرناه سابقا، إذا ألقي الحكم لخالي الذهن، أو نقول لمنكر، منكر للحكم. إذا خاطبت إنسانا منكرا للحكم نقول كونه منكرا للحكم هذا حال، كون الشخص المخاطب المنكر للحكم هذا حال. يقتضي ماذا؟ يقتضي التأكيد. حينئذ مطابقة الحال أو مطابقة الكلام للحال أن يكون الكلام مؤكدا، أن يكون الكلام مؤكدا. لماذا أفيد الكلام إذا خوطب بالكلام منكر الحكم؟ نقول لكون الحال يقتضي التأكيد. إذن الحال اقتضى التأكيد، نقول حال الإنكار، المقتضى إخراج الكلام مؤكدا، مطابقة الكلام لمقتضى الحال أن يكون الكلام مؤكدا. لماذا؟ لأن الحال هنا حال الإنكار، حال الإنكار. كذلك لو اقتضى الكلام أو اقتضى الحال أن يحذف المسند إليه، حذفه تقول هذا مطابقا للحال. ذكر المسند إليه إذا اقتضى الحال ذكره، نقول ذكره مطابق لمقتضى الحال. إذن عندنا حال وعندنا مقتضى الحال. هذه الأمور باستقراء كلام العرب حصرها البيانيون فيما سيأتي في علم المعاني. لماذا؟ قالوا لأن مقامات الكلام تختلف وعليه يختلف المقتضى. هذا كلام واضح الله. مقامات الكلام تختلف ويلزم على ذلك اختلاف مقتضى الحال. قالوا مقام التنكير يخالف ويباين مقام التعريف. إذا كان الحال عند المخاطب يقتضي أن أتكلم بمسند إليه نكرة أو بمسند معرفة، نقول الكلام والإتيان بالتعريف يباين ويخالف الكلام والإتيان بالتنكير. خالفنا بين التعريف والتنكير في الكلام لأن ثم ما يقتضي أن يكون الكلام نكرة أو أن يكون معرفة. إذن نقول مقام التنكير يباين ويخالف مقام التعريف، ومقام الذكر مسند إليه أو المسند يخالف مقام الحذف، حذف المسند إليه أو المسند، ومقام التقديم يخالف مقام التأخير، ومقام الوصل بين الجمل بين الجملتين فأكثر يخالف مقام الفصل، ومقام الإيجاز يخالف مقام الإقناع والمساواة، وخطاب الذكي يخالف خطاب الغبي، وخطاب الغبي يخالف خطاب الذكي. وكل كلمة مع كلمة أخرى لها معنى، لو صاحبت غيرها لكان لها معنى آخر، لكان لها معنى آخر. مثل لذلك بما إذا كان الفعل قد اقترن به أداة شرط كإن أو إذا، قام إن قام إذا قام، قام هذا فعل واحد، لو أدخلت عليها أداة شرط إن هل هو عين الفعل إذا دخلت عليها أداة شرط إذا؟ لا. لماذا؟ لأن الفعل مع إن الدالة على الشك ليس كالفعل مع إذا الدالة على التحقق والثبوت، أليس كذلك؟ إن قام زيد هذا مشكوك فيه، إذا قام زيد هذا مرجو الوقوع والثبوت. ولذلك يجيء في القرآن كثير فإذا جاءتهم الحسنة، ويعبر في ذلك بالسيئة وإن تصبهم، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فإذا جاءتهم، انظر يعبر في ذلك الحسنة بإذا والفعل الماضي. لماذا؟ لتحققها، لأنهم لا يخلون عن حسنة ظاهرة أو باطنة، لا يخلون عن حسنة ظاهرة أو باطنة. وفي مقام السيئة يعبر بالفعل المضارع مع إن، وإن تصبهم، ولم يقل وإن أصابتهم، لأن تصب هذا فعل مضارع غير محقق الوقوع. إذن قد تصبهم، تصبهم وقد لا تصبهم. إذن هذه المقامات مختلفة، فحينئذ يلزم من ذلك أن يكون المقتضى مختلف بحسب اختلاف المقامات. بحسب اختلاف المقامات. المقامات هذا وصف للحال، مقام يقتضي أن يكون المسند إليه أو المسند نكرة، ومقام يقتضي أن يكون المسند إليه أو المسند معرفة. بينهما فرق وإن اتفقا في أصل المعنى، يعني الجملة الاسمية والجملة الفعلية في الدلالة على أصل المعنى متفقتان، قام زيد، زيد قائم، هل بينهما فرق في الدلالة على أصل المعنى؟ لا. ثبوت القيام لزيد دلت عليه قام زيد وزيد قائم، لكن قام زيد هذا دل على أن القيام وقع في الزمن الماضي وانتهى، وأن الجملة الفعلية تدل على الحدوث لا على الاستمرار. زيد قائم غير مقيد بزمن ماض، بل الأصل في الفعل في اسم الفاعل يدل على الحالة والاستقبال، دلالة الجملة الاسمية على الاستمرار، وكل هذه زوائد على أصل المعنى. إذا أريد التعبير عن كمال المعنى لابد أن يراعى الجملة الاسمية والجملة الفعلية بما تضمنته من الإشارة، كل منها ما يدل على ما وضع له في لغة العرب. أما إذا أريد الدلالة على أصل المعنى فلا إشكال حينئذ. إذن نقول مقام التنكير يخالف مقام التعريف، وكل ما ذكر يتبع هذا فصاحة، والمقتضى مختلف حسب مقامة الكلام يولى. فمقتضي تنكيره وذكره والفصل لجاز خلاف غيره، كذا خطاب للذكي والغبي، وكلمة لها مقام أجنبي مع كلمة تصحبها، فالفعل ذا إن ليس كالفعل الذي تلا إذا، فالفعل ذا إن ليس بالإدغام، فالفعل ذا يعني الفعل الذي صاحب إن ليس كالفعل الذي صاحب إذا. لماذا؟ لأن المقام إذا اقتضى أن يكون الكلام على جهة الثبوت والتحقق جاء به بإذا مع التعليق، وإذا اقتضى أن يذكر الكلام مشككا ومترددا فيه اقتضى أن يكون بإن. كذلك الفعل الماضي مع الفعل المضارع، قد يقال زيد منطلق، زيد ينطلق، زيد المنطلق، زيد هو المنطلق، هذه اشترك في الدلالة على أصل المعنى، لكن لكل لفظ مغاير للآخر معنى زائد، معنى زائد الذي يدل عليه ويقتضيه هو الحال، حال المخاطب، حال المخاطب. إذا عرفنا أن الحال هو الأمر، يعني الشأن هو الأمر، ما هو؟ هو الأمر الداعي إلى التكلم على وجه المخصوص، وذلك بأن يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به أصل المعنى خصوصية ما، يعني أمر زائد على ما يؤدى به أصل المعنى، هذه الخصوصية هي مقتضى الحال، مقتضى الحال. وهذا كله يفصل في علم المعاني. الحال هنا عبر بمعنى، قال طباقه لمقتضى الحال، طباقه يعني مطابقته لمقتضى أي للذي يقتضيه المقام. إن اقتضى المقام التأكيد كان الكلام مؤكدا، وإن اقتضى الإطلاق عن التأكيد كان الكلام عاريا عن المؤكدات، لكن اشترطوا قالوا لابد أن يكون مع القصد كما ذكرناه من سابق، لابد أن يكون مع القصد. فلو اقتضى الخطاب أو الكلام اقتضى الحال أن يكون الكلام مؤكدا، فالمتكلم لا يعرف هذه التفصيلات، فقال إن زيد قائم، هل نقول هذا بليغ؟ هو هكذا رواه يعني، هل نقول هذا بليغ؟ نقول لا، لابد أن يكون قاصدا لأن يخرج الكلام موافقا للحال، يعني علم من حال المخاطب أنه يحتاج إلى كلام مؤكد فأكده. أما إذا لم يعلم ولا يعرف هذا فقال إن زيد مسافرا وقد وافق صار، نقول هذا لكونه لم يقصد لا يوصف به بالبلاغ، لا يوصف به بالبلاغ. طباقه لمقتضى المقام، طباقه لمقتضى المقام. قلنا لا بد من زيادة مع فصاحته. زيد أجلل، شعره مستتر، تقول هذا غير بليغ. لماذا؟ لأنه غير فصيح، غير فصيح. لا بد أن يكون الكلام مع الشروط الثلاثة السابقة أن تكون كلماته فصيحة. فإذا اختل أحد كلماته أو اختلت إحدى كلماته انتفت البلاغة. فزيد أجلل وشعره مستجذر، نقول هذا ليس، وأنفه مسرد، نقول هذا ليس ببليغ. وإن طابق الحال قد يقتضي المقام أن يكون جملة اسمية معرفة الجزئين، فيأتي بهذا زيد الأجلل، نقول طباقه لمقتضى الحال مع كون كلماته أو بعضها غير فصيحة انتفى عنه وصف البلاغة. هل ثم فرق بين المقام والحال؟ هم يعبرون بالحال ولا يعبرون بالمقام. هذا فيه تفصيل لبعض أهل البيان. الحال والمقام، فكذا قال المرشدي، الحال والمقام متقاربا المفهوم. يعني مفهوم الحال لفظ الحال. الآن إذا جئنا نعبر، هل نقول طباقه لمقتضى الحال أو طباقه لمقتضى المقام؟ نقول الأولى لمقتضى الحال. والأصل هذا عبر بصاحب التنقيص، عبر بهذا، وعبر به السيوطي أيضا في عقوده، بلاغة الكلام أي طابقة لمقتضى الحال. هنا عدل إلى لفظ المقام. هل ثم فرق بين الحال والمقام؟ نقول الحال والمقام متقاربا المفهوم. وإذا كان الشيء قريبا من الشيء لا يلزم أن يكون منه، أليس كذلك؟ صح؟ إذا قيل الشيء قريبا من الشيء لا يلزم أن يكون منه. وبهذا بعضهم يعبر يقول أشعر أقرب الفرق إلى أهل السنة، هذا لا يلزم أن يكون من أهل السنة. أقرب الفرق والطوائف، يعني طوائف أهل البدع، أقرب الطوائف إلى أهل السنة والجماعة لا يلزم أن يكون من أهل السنة. فإذا كان الشيء قريبا من الشيء لا يلزم أن يكون منه. وعليه لا تكون فرقة الأشاعرة من أهل السنة مطلقا، حتى في السبعة الأسماء، حتى في السبعة الأسماء، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة إلى آخره. لأن إثبات هذه عند أهل السنة إثباتها بالسمع، وهم يثبتونها بالعقل. أيضا إثبات الكلام عندهم كلام النفس، وعند أهل السنة صفة صوت ولفظ وحرف. الحال والمقام متقاربا المفهوم، والتغاير بينهما اعتباري، والتغاير بينهما اعتباري. هذا في بعض أرجائه. فإن الأمر الداعي الذي يدعو كإنكار الحكم من المقام، فإن الأمر الداعي يسمى مقاما متى؟ باعتبار توهم كونه محلا لورود الكلام فيه على خصوصية ما. يعني نسمي حالة الإنكار مقاما، لماذا؟ لتوهم أن هذا الحال قد حل فيه الكلام لوجود هذه الخصوصية، وهو كونه منكرا، فيقتضي حينئذ أن يكون الكلام مؤكدا. يسمى مقاما باعتبار توهم كونه محلا لورود الكلام فيه على خصوصية ما. وأيضا يسمى حالا باعتبار آخر، وهو توهم كونه زمانا له. إذا باعتبار المحلية سمي مقاما، وبنظر آخر وهو الزمن سمي حالا. هذا على رأي التزاني، أن الحال الأصل فيه أنه الزمن، واعترض عليه بأن الحال ليس هو مطلق الزمن، وإنما هو ما يقابل الماضي والمستقبل، ما يقابل الماضي والمستقبل. ولذلك ذهب بعضهم أن الحال هنا بمعنى الوصف، حال الإنكار أي وصف الإنكار. وعليه لا يمنع أن يكون لفظ الزمن محذوف، لأن استعمال أو حذف الزمن من المصادر هذا شائع في لغة العرب. جئت طلوع الشمس يعني وقت طلوع الشمس، وهذه المقتضيات كلها التقديم والتأخير والإنكار كلها مصادر، فحينئذ لا مانع أن يقال زمن الإنكار أو زمن حال الإنكار على حذف لفظ الزمن. فلو قال التلفزاني فرضه المرشدي بكونه يتبدل في الكلام يوهم أنه من أوصافه المتغيرة فيسمى حالا لم يبلغ. وأحسن من هذا أن يقال التغاير بين الحال والمقام أن المقام يعتبر فيه إضافته إلى المقتضى. عندنا مقتضي ومقتضى، مقتضي هو حال الإنكار أو الإنكار، نحذف كلمة حال، المقتضي هو الإنكار والمقتضى التأكيد. التأكيد التغاير بين لفظ الحال والمقام، نقول المقام يعتبر فيه إضافته إلى المقتضى، فنقول ماذا؟ يقال مقام التأكيد. التأكيد هذا مقتضي أو مقتضى؟ مقتضى، فحينئذ نضيف مقام إلى المقتضى، نقول مقام التأكيد ومقام التعريف ومقام الفصل ومقام الوصل. أما في حالة الإنكار نقول حال الإنكار ولا نقول مقام الإنكار، أضيف إلى المقتضي، الحال يضاف إلى المقتضي والمقام يضاف إلى المقتضى. هذا فرق شائع في استعمال البيانيين، أن المقام يضاف إلى المقتضى والحال يضاف إلى المقتضي، فحينئذ نقول مقام التأكيد لا حال التأكيد، ونقول حال الإنكار لا مقام الإنكار، للفرق بينهما حال الإنكار وحال خلو الذهن. وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. البلاغة يقول لها طرفان، لها طرفان أعلى وأدنى، أعلى إليه المنتهى وهو حد الإعجاز الذي يعجز عمق الله، يعجز البشر يعني ليس في طوق البشر، وهذا خاص بكلام الله تعالى. وما يقرب منه، يقولون وما يقرب منه يعني ما يقرب من حد الإعجاز، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم. وأسفل الذي هو أدنى مراحل البلاغ، الذي لو نزل دون هذه المرحلة لألحق والتحق بكلام الحيوانات. قل الدهس حيوان، نعم، لو نزل عن المرحلة السفلى لألحق بكلام الحيوانات، لألحق بكلام الحيوانات. لماذا؟ لأن العبرة في ارتفاع الكلام ودونه هو مطابقته لمقتضى الحال، وهذه متفاوتة، هذه متفاوتة، فليست على درجة واحدة، ليست على درجة واحدة، فحينئذ ما كان أعلى درجات المطابقة يوصف بكونه أعلى درجات البلاغة، وما نزل عن ذلك إلى أدنى درجات المطابقة يوصف بكونه أدنى درجات البلاغة. والارتفاع في الكلام وجب بأن يطابق اعتبار الناسبة، والارتفاع في الكلام وجب، متى يحكم على كون الكلام مرتفعا في شأن البلاغة يعني في الحسن والقبول؟ والارتفاع في الكلام وجب يعني ثبت بأن يطابق اعتبار الناسبة، والاعتبار المناسب هو ماذا؟ هو الحال، مقتضى الحال، الاعتبار المناسب هو مقتضى الحال، ما في تشويش الآن، الاعتبار المناسب هو مقتضى الحال عينه نفسه. والارتفاع في الكلام وجب بأن يطابق اعتبار الناسبة، وفقدها انحطاطه، فقدها فقد ماذا؟ المطابقة، انحطاطه انحطاط درجة الكلام عن البلاغة، عن البلاغة. إذا عرفنا أن للبلاغة درجتان أو طرفان، أعلى وهو حد الإعجاز بأن يرتقي الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته وما يقرب منه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكريم. الثاني أسفل، وهو ما لو غير الكلام عنه إلى ما دونه التحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات في خلوه عن الحسن وإن كان صحيح الإعراب، وإن كان صحيح الإعراب. البلاغة هل هي وصف للفظ أو المعنى؟ المعنى فقط. أيهما تبع للآخر؟ اللفظ تبع للمعنى، ويوصف اللفظ بتلك باعتبار إفادة المعنى بتركيب النصاب، ويوصف اللفظ بتلك يعني بالبلاغة باعتبار إفادة المعنى. إذا النظر يكون في المعنى أصالة، ويكون اللفظ تبعا له، ويوصف اللفظ بتلك باعتبار إفادة المعنى بتركيب، لأن المعاني والأغراض والمقاصد كما ذكرنا هذه أنها لا تكون إلا بكلام تام، ولذلك أخرجنا المضاف مركب الإضافة والجملة غير التامة عن كونها توصف بالبلاغة باعتبار إفادة المعنى بتركيب يصار إليه، بتركيب يصار إليه. إذن يقول اختلف أهل البيان في البلاغة والفصاحة، لأن الفصاحة كما سبق أن بعض مراحلها يوصف بها اللفظ دون المعنى، وهذا هو الأصل فيها أن الفصاحة وصف لللفظ وقد تكون وصفا للمعنى، والأصل في البلاغة وصف للمعنى باعتبار اللفظ، والنظر يكون إلى المعاني الكلية التي تكون بالتركيب تركيب التامة. يوصف اللفظ بالبلاغة لكن لا من حيث إنه لفظ وصوت، لأنه باعتبار ذلك لا يوصف بكونه مطابقا أو غير مطابق، وهذه العلة التي أخرجنا ما ذكر. لا يوصف المفرد بكونه بليغا، لماذا؟ لأنه لا يعتبر مطابقا ولا عدم مطابق. كذلك المركب الإضافي لا نوصف بالبلاغة، لأن البلاغة مطابقة كلام لمقتضى الحال، والمفرد والمركب الإضافي والجملة غير التامة لا توصف بكونها مطابقة أو ليست مطابقة. إذن يوصف اللفظ بالبلاغة لا من حيث ما ذكر، بل باعتبار إفادة المعنى المقصود بالتركيب. المفرد لا يوصف بالبلاغة وإنما يوصف بالفصاحة، وهل فصاحته لفظية أم معنوية؟ كلها لفظية. فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر، وهذا في اللفظ، غرابة وهذا في اللفظ، خلف هذا في اللفظ. وفصاحة الكلام لفظية أو معنوية؟ نوعان، لفظية ومعنوية. اللفظية خلوصه من التنافر والتعقيد اللفظي، والمعنوية خلوصه من التعقيد المعنوي. وفصاحة المتكلم معنوية أم لفظية؟ معنوية، كلها معنوية. إذن تتقابل مع التفصيل، فصاحة المتكلم معنوية فقط، فصاحة المفرد لفظية فقط، فصاحة المتكلم لفظية ومعنوية. قد يطلق لفظية ومعنوية قسمان، قد يطلق لفظ الفصاحة على البلاغة لكن لا باعتبار هذا المعنى، وإنما تفسر بما فسرت به البلاغة. يعني قد يتوسع في لفظ الفصاحة، فكما أنها أطلقت على فصاحة المفرد على ما ذكر، وفصاحة الكلام على ما ذكر، والمتكلم على ما ذكر، قد يطلق لفظ الفصاحة ويراد به مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، لا بالاعتبار العام وإنما باعتبار الأخص. ويوصف اللفظ بتلك باعتبار إفادة المعنى بتركيب يصار، وقد يسمى ذاك بالفصاحة، ولبلاغة الكلام ساحة، يعني لها ساحة محدودة، يعني لها طرفان، وذكرنا هذا. إذن يوصف اللفظ بالبلاغة باعتبار إفادة اللفظ المعنى بالتركيب، وهذا إنما يكون إذا كان كلاما تاما عند النحاة. وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، هذا هو حد البلاغة في الكلام. ثم قالوا حافظ تادية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني. نكمل أم غدا؟ يعني لماذا حصر هذا الفن في هذه ثلاثة الفنون؟ ذكر ثلاثة أبيات فقط. وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني. ذكرنا أن حد البلاغة اشتمل على أمرين، لا يمكن أن تحصر البلاغة إلا بحصولها، وهذا ما يعبر عنه في الأصل وعند السيوطي رحمه الله بمرجع البلاغة. ومرجع البلاغة التحرز عن الخطأ في ذكر معنى يبرز والميز للفصيح من سواه، هذه أمران. الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، هذا واحد. الثاني الميز للفصيح من سواه، هذا مرجع البلاغة. إذا انتفى أحدهما ووجد الآخر انتفت البلاغة، لابد من وجودهما. نقول تمييز الفصيح من سواه، لا تكون البلاغة ولا توجد إلا إذا ميز الفصيح عن سواه، وهذا يكون بماذا؟ ذكرنا فيما سبق أن يخلص من تنافر غرابة خلف، تنافر الكلم، ضعف تأليف، تعقيد سليم، هذه ستة أمور. الخلوص من التنافر في الكلمات، قلنا هذا مرده إلى الحس، حس الباطن الذي هو الذوق السليم والطبع المستقيم. الثاني الغرابة، الغرابة ما الذي يميز لنا أن هذه الكلمة غريبة أو لا؟ ذكرناه فيما سبق، علم متن اللغة، علم متن اللغة وهو العلم بمعاني المفردات، اللسان، القاموس، معاجم، هذه كلها هي التي تميز لك أن هذه الكلمة غريبة، وحشية، غير مألوفة الاستعمال، أم أنها مألوفة الاستعمال. بمطالعة هذه الكتب وكثرة الورود عليها يكتسب الناظر فيها ملكة، فحينئذ يستطيع أن يحكم على الكلمة بأنها غريبة أو لا. إذن المرجع في معرفة غرابة الكلمة هو مثل اللغة. خلفي مخالفة القواعد، هذا مرجعه إلى فن الصرف، إذن هذان فنان. وتنافر الكلمة، هذا دخل في الحس السابق. وضعف تأليف، ضعف التأليف، هذا فن النحو، فن النحو. النحو هو الذي يميز لك أن هذا موافق للأقيسة والقواعد التي استنبطها النحاة أم لا. والتعقيد اللفظي أيضا، هذا مرده إلى ماذا؟ إلى علم النحو. ومرجع البلاغة التحرز عن الخطا في ذكر معنى يبرز والميز للفصيح من سواه، ذا يعرف في اللغة والصرف كذا كالنحو. فكذا يعرف في اللغة يعني مثل اللغة، والصرف كذا في النحو، هذه ثلاثة أمور. ماذا بقي معنا؟ بقي التعقيد المعنوي والاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى، الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى. إذا عرفنا أن الغرابة ومخالفة قواعد الصرفيين وضعف التأليف والتعقيد اللفظي، هذه مرده إلى علم النحو واللغة والصرف. ماذا بقي معنا من هذه الست أمران؟ التعقيد المعنوي وتأدية المعنى المراد الذي يحصل به الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد هو علم المعاني، وضعوا له علم المعاني. والذي يحصل به الاحتراز عن التعقيد المعنوي وضعوا له علم البيان. والبديع هذا يعتبر في الترميم عند البيان يعني مكمل للعلمين، يعني لا يؤتى به إلا إذا روعيت البلاغة، كانت مطابقة وفصيحة الكلمات ووجدت فيها شروط فصحة الكلام، حينئذ يؤتى بما يحسن ما ذكره بقوله وما به وجوه تحسين الكلام، يعتبر من المحسنات الظاهرية، وإن قسم إلى محسنات ظاهرية ومعنوية، لكنه باعتبار كونه مكملا لغيره فهو أمر زائد عليهما. قال وحافظ تأدية المعاني، وحافظ إشارة حافظ مبتدأ نكرة، ولا يجوز الاستهداء بالنكرة. ما لم تفتك وحافظون تأذية المعاني، كيف؟ طيب تأذية إيش أعرابه؟ حافظون مبتدا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. نعم تأذية هذا أعرابه مفعول به ليه؟ حافظ، وحافظ اسم فاعل، اسم الفاعل يعمل بشرطين كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزله، وولي استفهاما حرفا ندا أو نفى لولا صفة أو مثالا. هل ولي استفهاما؟ نعم لا هذا ضعيف، أنا بصري. قد يكون نعت محذوف، وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف، كناطح صخرة يوما ليوم، كناطح ناطح صخرة، صخرة مفعول به لناطح يعني كواعل الناطح، فهو معتمد على موصوف محذوف. وحافظ يعني وفن أو علم حافظ تأدية، إذن اسم الفاعل هنا اعتمد على موصوف محذوف. وحافظ هذا اسم الفاعل من حفظة، من حفظة، قالوا حفظه كعلمه حرسه، وحفظ المال فهو حفيظ وحافظ رعاه، ويجوز إراد المعنيين هنا. وحافظ تأدية المعاني أي المعاني الزائدة على أصل المراد، ليكون الكلام مؤدا بلفظ فصيح واضح بين، يعبر عن المقصود بلفظ واضح. تأدية المعاني، المعاني هنا جمع معنى، والمعنى هو ما يقصد من اللفظ، بخلاف المعاني في آخر البيت فلا إطار، هذا يسمى إطار عندهم، متى؟ إذا كان آخر البيت الأول، وإذا اتفق آخر الشطر الأول وآخر البيت يسمى إطار، إعادة كلمة الروي أفضل معنى. وهنا المعاني الأولى جمع معنى، والمعاني الثانية جمع ماذا؟ على مفرد. وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني، يعني بعلم المعاني فهو مفرد. وحافظ تأدية المعاني عن خطأ، الخطأ هنا ضد الصواب، يعرف هذا خبر المبتدا الجملة، يعرف هو أي الفن بالمعاني أي بعلم المعاني، سمي بذلك لتعلقه بالمعنى لأن به الاحتراز عن الخطأ في المعنى. إذن إذا أراد أن يؤدي المعنى بأن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال ولئلا يقع في الخطأ، الاحتراز عن هذا الخطأ يكون بالوقوف على علم المعاني، على علم المعاني. وما من التعقيد في المعنى يقي، له البيان عندهم قد انتقي، وما من التعقيد في المعنى يقي، يقي وقى يقي، حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها، يقي بمعنى يحفظ. وما مبتدا اسم موصول بمعنى الذي، يقي هذه صلة الموصول، والذي يقي من التعقيد المعنى، من التعقيد جار ومجرور متعلق بقوله يقي. البيان هذا خبر المبتدا، لكن باعتبار كونه جملة. يعني البيان هذا مبتدا ثاني، إن تقي هذا خبر المبتدا الثاني، الجملة من المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول. والذي يقي من التعقيد في المعنى، البيان هذا مبتدا، قد انتقي هذا خبره، والجملة خبر المبتدا الأول. له شعب له متعلق بقوله انتقي بمعنى اختيره، بمعنى اختيره، لكن هنا يرد إشكال، البيان هذا مبتدا، انتقي هذا خبر، إذن وقع المسند جملة فعلية، والخبر الفعلي لا يجوز أن يتقدم على المبتدا، لا يجوز أن يتقدم على المبتدا. لماذا؟ لئلا يفرج عن الجملة الاسمية أو تلتبس الجملة الاسمية بالجملة الفعلية. زيد قام، قام زيد، لا يصح أن يتقدم الفعل على المبتدا، هذا متى؟ إذا رفع الفعل ضميرا متصلا، أما إذا رفع اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا متصلا حينئذ لا إشكال، يجوز تقدمه وتأخره، أما إذا رفع ضميرا مستترا لا يجوز، فامنعه حين يسلم الجزآن عرفا ونفرا عادما بيان. كذا إذا ما الفعل كان خبرا، إن تقي هنا ضمير مستتر، هل يجوز أن يتقدم على البيان؟ لا يجوز. له متعلق به، إذن هو معمول فعل، معمول خبر فعلي، فإذا امتنع تقديم الجملة الفعلية التي هي الفعل على المبتدا، هل ما تعلق به يأخذ حكمه أم لا؟ فيه نزاع، والصواب أنه يجوز أن يتقدم معمول المسند الفعلي على المبتدا. لماذا؟ لأن امتناع تقديم الفعل على المبتدا لعلة، وهي التباسه بالجملة الفعلية، هذا خلافا للكوفيين، الكوفيين يجوز عندهم تقدم الفعل على المبتدا، الفعل يجوز تقدم الفاعل على فعله، قام زيد زيد قام، جائز عند الكوفيين. أما تقدم الجملة أو الفعل الخبر الفعلي الذي أسند لضمير المستتر على المبتدا هذا ممنوع، وما تعلق به نقول هذا جائز لانتفاء العلة. لماذا؟ لأنه إذا التبس زيد قام وقدمت الفعل قام زيد، إذا التبس بالجملة الفعلية لا يلتبس فيما إذا قدم المعمول، زيد ضرب عمرا، زيد مبتدا ضرب عمرا خبر، كذلك عمرا زيد ضرب، ها يجوز عمرا زيد ضرب يجوز، هذا مثله. له البيان قد انتقي، زيدا ضرب او عمرا ضرب، عمرا زيد ضرب، الله المستعان، عمرا زيد ضرب، حينئذ نقول يجوز ان يتقدم معمول الخبر الفعلي، وان امتنع تقدمه هو. لماذا؟ لان امتناعه لعله وهي منتفيه في تقدم المعمول. وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم، اي عند ها عند البيانيين، قد انتقي يعني قد اختير. سمي البيان لماذا؟ لتعلقه بإراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. وما به وجوه تحسين الكلام، تعرف يدعى بالبديع والسلام. والذي وجوه تحسين الكلام تعرف، والذي ما هذا مبتدا، وجوه تحسين الكلام تعرف، مبتدا وخبر لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول أليس كذلك؟ يدعى أي يسمى بالبديع، يعني يسمى بعلم البديع، يسمى بعلم البديع. لماذا؟ لأن فائدته تحسين وتتميم علمي المعاني والبيان، هذه وظيفته، إذن هو من المحسنات سواء كانت لفظية أم معنوية. والذي وجوه تحسين الكلام تعرف به